بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله. وبعد، كنا قد توقفنا عند كلام الشيخ رحمه الله تعالى فيما يتعلق بأقسام الحجة، وقلنا أن الشيخ قسم الحجة لحجة نقلية وعقلية، ثم العقلية قسمها إلى بالنظر إلى موادها إلى خطابة وشعر وبرهان وجدل وصفصفة. وصلنا إلى البرهان، قال الشيخ في البيت رقم 115، قال: أجلها، أي أجل هذه الأنواع، أجلها البرهان. وما هو البرهان؟ ما ألف من مقدمات باليقين تقترن. البرهان هو القياس المؤلف من مقدمات يقينية، فالقياس الذي يحتوي على مقدمات يقينية فهو أجل الأقيسة، وسمه البرهان. فإذا سألك سائل وقال لك: ما هي المقدمات اليقينية عند المناطق؟ قال الشيخ: من أوليات. سيذكر لك الشيخ رحمه الله تعالى 6 أنواع من المقدمات اليقينية أو من اليقينيات. الأول قال: من أوليات. طيب، ما هي الأوليات؟ الأوليات هي القضايا التي يدركها العقل بتصور جزئي القضية. يكفي أن تتصور جزئي القضية، يكفي أن تتصور الموضوع ثم تتصور المحمول. مجرد أن تتصور الموضوع وتتصور المحمول، مباشرة سيحصل عندك الحكم بهذه القضية دون الحاجة إلى أي واسطة أخرى. يعني مثلا لما أقول لك: الواحد نصف الاثنين، تصورك للواحد ثم تصورك للاثنين سيكون عندك حينئذ هذه القضية قضية يقينية. هذا ما يسمى بالأوليات، فلا نحتاج إلى أي واسطة أخرى، إنما نحتاج إلى أن العقل يتصور الموضوع ثم يتصور المحمول، فمباشرة سيحكم بالقطع بهذه القضية. ثم قال الشيخ: مشاهدات. هذا القسم الثاني من اليقينيات، المشاهدات. وهنا لا يقصد بها المشاهدات الظاهرة، بل يقصد بها المشاهدات الباطنة، أي الوجدانيات كما يعبر عنه جمهور المناطق. طيب، وما هي الوجدانيات؟ قالوا: هي القضايا التي يدركها العقل لكن بواسطة مشاهدة أو بواسطة الحواس الباطنية. فهي قضايا يدركها العقل لكن بواسطة. فما هي هذه الواسطة؟ الواسطة هي الحواس الباطنة. قالوا: مثل إدراكك لقضية الجوع مؤلم. الجوع مؤلم هذا شيء تحس به، إذن يدرك العقل أن الجوع مؤلم بواسطة ما يحسه من حواس الباطنية. كذلك مثل قولنا: الغضب مزعج. هذه اليقينية الثانية. اليقينية الثالثة عند المناطق: المجربات. وماذا يقصدون بالمجربات؟ المجربات، وقد تسمى اضطراد العادات، يقصدون بها القضايا التي يدركها العقل لكن بواسطة تكرار تلك، بواسطة التكرار. إذن هي قضايا يدركها العقل لكن بواسطة. ما هي هذه الواسطة؟ الواسطة هنا هي التكرار. لا بد أن يحصل فيها التكرار. وفي المجربات لا يحتاج أن أباشر التجربة بنفسي، مثل إدراكنا أن كل النار محرقة لا يحتاج أن أباشرها بنفسي، لكن هذه قضية اتفق عليها الناس لأنها تكررت عندهم منذ أن خلق الله آدم إلى أن يرث الله الأرض من عليها. كذلك إدراكنا أن كل حجر يسقط من أعلى إلى أسفل، هذه قضية مكررة بالنسبة لنا حتى حصل عندنا فيها اليقين. فيقول شخص: إذن المجربات هي ما تدركها بالمشاهدة بعينك. نقول: لا يشترط. ليش؟ لأني لا أستطيع أن أدرك أن كل حجر يسقط من أعلى إلى أسفل، كل حجر يسقط من أعلى إلى أسفل لا أستطيع أن أدركه بالبصر فقط. لماذا؟ لأني لا أستطيع رؤية كل أحجار الدنيا. طيب، كيف أدرك هذه القضية وأقطع بها؟ هذه قضية مجربة، هذه مما يسمونه باضطراد العادات. جربها الناس على اختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال، فوجدوا أنها بهذه الصورة: كل ماء مروي، كل نار محرقة، كل حجر يسقط من أعلى إلى أسفل. هذه هي المجربات. القضية اليقينية الرابعة: المتواترات. ما هي المتواترات؟ هي القضايا التي يدركها العقل بواسطة السمع، ولكنه سمع مخصوص. أي سمع هو؟ قالوا هو السم، هو الخبر الذي يرويه عدد كثير يستحيل أن يتواطؤوا على الكذب، فما كان من قبيل هذه الأخبار فسمه بالمتواترات واقطع به واجزم به. اليقينية الخامسة التي ذكرها الشيخ الحدسيات، أصلها الحدسيات بسكون الدال ولكن حركها لأجل نظم. قال: وحدسيات. وما هي الحدسيات؟ هي القضايا التي يدركها العقل بواسطة الحدس. طيب ما هو الحدس؟ قالوا: الحدس هو نوع من أنواع التجربة. إذا ما الفرق بين الحدس والتجربة؟ قالوا: الفرق بين الحدس والتجربة أن العلم بالحدسيات هو علم خاص بالحادث دون المجربات، فالمجربات لا يحتاج أن نجربها. هذا أمر. الأمر الثاني أن الحدسيات هي قضايا أدركها أنا بالملاحظة والتتبع دون أن أعرف السبب. يعني في الأشياء المجربة أنا قد أدرك السبب، أعرف أن الإسكار يحصل بالخمر، سببه الخمر، أدرك السبب. بينما في الحدسيات لا أدرك الأسباب. مثلا لو أن نهرا جار وجنب هذا النهر يوجد بئر، فيقول الشخص: كلما انخفض منسوب النهر ارتفع منسوب البئر، وكلما ارتفع منسوب النهر انخفض منسوب البئر. فتكرر هذا الأمر عليه حتى قطع بالعلاقة ما بين منسوب النهر وما بين منسوب الماء، وجعل العلاقة بينهم علاقة عكسية. كيف أدركها؟ أدركها بالتكرار، وأدركها بالتأمل والحدس. هل يقطع بها؟ نعم يقطع بها. ما الفرق بينها وبين المجربات؟ الفرق بينهما أن المجربات يدرك الأسباب، بينما الحدسيات لا يدرك فيها السبب. السبب هنا في الماء والنهر مخفي، في النهر والبئر مخفي لا يدركه. هذه القضايا الحدسية، وهي خاصة بمن عنده هذه القدرة، ولا تشمل جميع الناس. وقد وقع خلاف المناطق هل هي من قبيل اليقينيات أو لا، ولكن نحن في هذه المنظومة لا نشير إلى الخلافات ولا نتعرض لها، فالشيخ يجعلها من قبيل اليقينيات. السادسة والأخيرة المحسوسات، يعني ما تدركها بأحد الحواس الخمس الظاهرة. ولذلك قلنا في المشاهدات إن المشاهدات الباطنة، ليش؟ لأنه ذكر بعد ذلك المحسوسات التي هي المشاهدات الظاهرة، كما تدركه بسمعك وما تدركه بلسانك وما تدركه ببصرك إلى آخره. قال: فتلك جملة اليقينيات، هذه الأشياء هي جملة اليقينيات. ثم قال الشيخ: وفي دلالة المقدمات على النتيجة خلاف آتي. كيف تدل النتيجة على الخلاف؟ كيف تحصل النتيجة بعد ذكر المقدمات؟ كيف تحصل النتيجة بعد ذكر المقدمات؟ ذكر الشيخ أربعة أقوال في هذه المسألة: عقلي أو عادي أو تولد أو واجب. عقلي أو عادي أو تولد أو واجب، والأول المؤيد. القول الأول أنك إذا أدركت المقدمات، لعلنا هنا نكتب الآن، خلنا نكتب قضية حتى نشرح عليها. وهذه المسألة من المسائل ليش؟ التي تبحث في علم الفلسفة وفي علم الكلام، والبحث فيها هنا قد يكون في نوع من الإزعاج، ولكن لأن الشيخ ذكرها فلا بد أن نذكرها. الآن مثلا أعطيكم قضية، مثلا نقول قضية إيش؟ قضية مثلا: كل إنسان حيوان، وكل حيوان جسم، النتيجة كل إنسان جسم. الآن لما حصل لنا العلم بهذه المقدمات، حصل لنا العلم بالنتيجة. كيف، ما هي علاقة هذه المقدمات بالنتيجة؟ قال الشيخ: القول الأول أن العلاقة بينهما علاقة عقلية. كيف علاقة عقلية؟ يعني مجرد أن يخلق الله في نفسك العلم بهذه المقدمات، عقلا مباشرة سيحصل عندك العلم بهذه النتيجة. بهذه النتيجة سيحصل عندك العلم مباشرة عقلا. ولما أقول عقلا، معنى عقلا إنه لا يمكن أن تتخلى، أن تأتي المقدمات ولا تأتي النتيجة. لا يمكن أن تأتي المقدمات ولا تأتي النتيجة. وهذا هو القول الصحيح، هذا هو القول الصحيح الذي ذكره الشيخ واختاره الشيخ. القول الثاني قالوا إن العلاقة ما بين المقدمات وما بين النتيجة هي علاقة عادية. شو معنى علاقة عادية؟ يعني يقولون أنه قد يخلق الله في نفسك العلم بالمقدمات ولا يخلق في نفسك العلم بالنتيجة. هل هذا ممكن؟ قالوا نعم ممكن. ممكن أن يحصل عندك المقدمات ولا تحصل عندك النتيجة، وهذا قول منسوب إلى، أو هو قول أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى. وهذه المسألة ليس علاقتها فقط بقضية الأقيسة، بل حتى تدخل في قضية الأسباب والمسببات. فإن المقدمات سبب والنتيجة مسبب. العلاقة بين السبب والمسبب عند الأشعري رحمه الله علاقة عادية. شو معنى عادية؟ يعني قد يحصل السبب العقلي ولا تحصل النتيجة. هذا يمكن عنده. ولذلك قال قد يحصل العلم بالمقدمات ولا يحصل العلم بالنتيجة، ويريد أن يؤكد هذا. قالوا قد نجد شخص من البلادة والحماقة والغباء بمكان عظيم حتى أنه يتصور هذه المقدمات ولا يتصور النتيجة. قال هذا ممكن. طبعا هذا قول لا يصح، وبحث هذه المسألة في علم الكلام وفي علم الاعتقاد. القول الثالث قالوا بالتولد. ما المقصود بالتولد؟ هذا قول المعتزلة، ومقصودهم أن هذه المقدمات أنت الذي أوجدتها في نفسك. فلما أوجدت في نفسك هذه المقدمات حصل من خلال هذه المقدمات بذاتها تولدت منها النتيجة، تولدت منها النتيجة. وحتى نفهم قضية التولد، لأنها قضية تتعلق بمبحث أصعب وأخطر من هذا، وهو مبحث من علم الكلام، وهو مبحث خلق أفعال العباد. فإن المعتزلة لما رأوا أن العبد يقع في الزنا، وأن الله هو الذي خلق العبد، وأن العلماء قالوا إن الله خلق العبد وخلق أفعاله، استشكلوا كيف، قالوا كيف يخلق الله الزنا وهو شر؟ فأرادوا أن يتخلصوا من هذا الإشكال. طبعا هذا الإشكال معروف في علم الاعتقاد والكلام يرجع إليه. أرادوا أن يتخلصوا من هذا الإشكال، فماذا قالوا؟ قالوا إن الله خلق العبد، والعبد تولد من ذاته هذه الأفعال، فالله لم يخلق هذه الأفعال، بل العبد الذي تولدت منه هذه الأفعال، والشيء المتولد لا ينسب إلى الخالق. طيب حتى نفهم هذه نظر مثال سهل جدا. الآن لو كان في يدك ساعة، لو في يدك ساعة، أنت حركت يدك، أنت حركت يدك، حركت يدك، فلما تحركت اليد تحركت الساعة معها. أنت لم تحرك الساعة، أنت فقط حركت يدك، لست مسؤولا عن الساعة، لكن تولد من حركة اليد حركة الساعة. فحركة الساعة لا تنسب إليك، إنما هي متولدة من حركة اليد. فقالوا قد يحصل عندك، قالوا العلم بهذه المقدمات هو من فعلك، وما تولد منها أي هذه النتيجة ليس من فعلك، بل هي من فعل الذات المقدمات. القول الرابع هو قول الفلاسفة، قالوا واجب. ما المقصود بالواجب؟ قالوا المقصود بالواجب أنك لما حصل عندك أن هذه المقدمات هي التي خلقت نتيجتها وأوجبت نتيجتها، فكأن المقدمات عندهم مؤثرة بنفسها وخالقة لنتيجتها، وكأن المؤثرات، وهذا قول يعني في العلة والمعلول، في السبب والمسبب، قالوا إن العلل هي التي أوجدت نفسها، وهي التي أوجدت معللاتها أو مسبباتها. وهذا بحث فلسفي التطرق إليه لعله يكون أوسع في علم الكلام أو في علم الاعتقاد. نرجع إلى كلام الشيخ في النظم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وفي دلالة المقدمات على النتيجة خلاف آتي، عقلي أو عادي أو تولد أو واجب، والأول المؤيد، الأول هو الصح اللي هو العقل. ثم قال الشيخ: خاتمة خاتمة. في هذه الخاتمة أراد الشيخ أن يشير إلى الأخطاء التي يقع فيها القائسون، الأخطاء التي يقع فيها القائسون. قال: وخطأ البرهان حيث وجد. دائما أخطاء البرهان أينما وجد هذا البرهان، يا تقع الأخطاء في موادها، في ألفاظها، أو في صورها، أشكالها. فالمبتدأ يعني الكلام الآن عن سيتكلم الآن عن قضية المواد، سيتكلم عن قضية المواد. فالمبتدأ الكلام عن المواد، قال: فالمبتدأ الأخطاء التي تقع في المادة، إما أن تقع الأخطاء في المادة من جهة اللفظ أو من جهة المعنى. من جهة اللفظ كالاشتراك، يعني قد يكون، قال في اللفظ كاشتراك، يعني قد يقع الخطأ بسبب اشتراك، بسبب الاشتراك. مثل لما أقول لك هذا قرء، لاحظ كلمة هذا قرء، طبعا قرء أن تقصد بها هنا الحيض، ثم تقول وكل قرء وتقصد بها الطهر، يجوز الوطء فيه. طلعت النتيجة هذا اللي هو القرء معناه الحيض، يجوز الوطء فيه. ولو نلاحظ أن هذه النتيجة نتيجة خاطئة، سبب الخطأ أنك في المقدمة الصورة قلت هذا قرء، وتقصد بالقرء تقصد بالقرء الحيض، ثم قلت وكل قرء يجوز الوطء فيه تقصد به الطهر. فهنا كلمة واحدة لكنك استخدمتها في المقدمة الصغرى بمعنى، استخدمتها في المقدمة الكبرى بمعنى، ولذلك صارت النتيجة خطأ. هذا ما يسميه الشيخ بالاشتراك. في اللفظ كاشتراك أو كجعل ذات باين مثل الرديف مأخذا، أو أن تجعل الألفاظ المتباينة مثل الرديفة، أن تجعل الألفاظ المتباينة مثل الألفاظ المترادفة. عطنا مثال حتى يتضح هذا البيت. نقول مثاله: أن تشير إلى سيف لا يقطع، أن تشير إلى سيف لا يقطع، ولنقل سيف مثل سيف لعبة أو كذا لا يقطع، فتقول هذا السيف. هذه صادقة أو ليست صادقة؟ ممتاز، هذه صادقة. ثم قلت في المقدمة الكبرى: وكل سيف صارم. وأردت في المقدمة الكبرى بكلمة السيف اللي هو السيف الذي يقطع، هذا سيف وكل سيف صارم، صارم يعني قاطع. ثم قلت في النتيجة: هذا يعني هذه اللعبة صارم تقطع، لأن الصارم هو السيف الذي يقطع فقط، السيف الذي يقطع يسمى صارم، السيف الذي لا يقطع لا يسمى صارم. هنا ماذا حصل؟ ما الإشكال الذي حصل؟ الإشكال الذي حصل أنك جعلت السيف والصارم مترادفتان مع أن بينهما تباين، لأن السيف يطلق على السيف سواء قطع أو لم يقطع، على صورة السيف سواء قطع أو لم يقطع، والصارم إنما يقطع على السيف بقيد القطع. فهنا حصل الإشكال. هذه الأخطاء التي تقع من جهة اللفظ. طيب الأخطاء التي تقع في المعنى: قال: وفي المعاني كالتباس الكاذبة بذات صدق تفهم المخاطرة. أن تلتبس القضية الكاذبة بالقضية الصادقة. مثل إيش يا فضيلة الشيخ؟ قال: كمثل جعل العرض كالذاتي، أن تجعل الأشياء العرضية كالأشياء الذاتية. فلو سألت: ما المقصود بالعرضي؟ العرضي هو ما ثبت للشيء بواسطة غيره، والذاتي ما ثبت للشيء بواسطة بدون واسطة، ما ثبت الشيء بدون واسطة. حتى أعطيكم مثال سهل حتى نفهم قضية الذاتي والعرضي. الآن لما أقول لك لما أقول لك التحرك، أنت تتحرك بنفسك، أنا الآن أمشي فهذا تحرك، تحرك ذاتي. لكن لما أكون في الطيارة والطيارة تتحرك، هل أنا أتحرك؟ أنا لا أتحرك، أنا أتحرك في الطيارة تحرك عرضي، وثبت للشيء بواسطة غيره، ثبت للشيء بواسطة غيره. فالتحرك الذي يحصل، التحرك الذي الحاصل في الطائرة هو تحرك عرضي، هو تحرك عرضي، التحرك الذي حصل في الطائرة هو تحرك عرضي، تحرك عرضي، تحرك عرضي. بينما التحرك الذاتي هو تحرك بنفسي. فأحيانا قد آتي بقياس أجعل المقدمة الصغرى أريد بها العرض، وفي المقدمة الكبرى أخطئ بسبب أني جعلت العرض كالذاتي. أضرب لكم مثالا، أقول لك: الجالس في السفينة متحرك، الجالس في السفينة متحرك. طيب ممتاز، يعني متحرك بالعرض مو بالذات، وكل متحرك لا يثبت في مكان واحد. طيب جميل، إيش طلعت النتيجة؟ النتيجة: الجالس في السفينة لا يثبت في مكان واحد. هذا مو صحيح، هذا خطأ. ما سبب الخطأ؟ سبب الخطأ أنه جعل العرضيات، التحرك العرضي، جعله كالذاتي، فوقع في الخطأ. أيضا من الأخطاء من جهة المعنى أو لازم إحدى المقدمات، من الأخطاء التي يقع فيها القائسون من جهة المعنى أن يجعل النتيجة إحدى المقدمات، يعني يجعل النتيجة التي نريد أن نصل إليها يجعلها إحدى المقدمات، وهذا خطأ، وهذا يسمى المصادرة على المطلوب. يعني لو أقول لك مثلا: هذه نقلة وكل نقلة حركة، هذه حركة. لو لاحظت النتيجة هذه حركة، هي المقدمة الصغرى هذه نقلة، وهذا من الأخطاء التي يحصل فيها عند في القياس ما يسمى بالمصادرة على المطلوب. ومن الأخطاء كذلك قالوا: والحكم للجنس بحكم النوع. إيش معنى الحكم للجنس بحكم النوع؟ يعني أن تحكم للجنس بحكم نوع من أنواعه. يعني استمع إلى هذا القياس الخاطئ: الفرس حيوان، ممتاز صح، وكل حيوان ناطق. هذه مقدمة خاطئة. لماذا؟ حكمت على حيوان الجنس بأنه ناطق، والناطق حكم على نوعه فقط، نوع واحد من أنواع الحيوان اللي هو إيش؟ اللي هو الإنسان. هذا من الأمثلة الخاطئة. والحكم للجنس بحكم النوع. وجعلك القطعي غير القطعي، أن تجعل الأشياء غير القطعية مثل الأشياء القطعية. هذا أيضا من الأخطاء التي يقع فيها القائسون. مثل أن تقول: إذا قيل للإنسان الميت، تشير على إنسان ميت، تقول: هذا ميت. طيب ممتاز. ثم قلت: وكل ميت جماد. أنت الآن ظنيت أن الميت جماد بسبب أنه لا يتحرك فشابه الجماد. فهنا هذه قضية غير قطعية وغير صحيحة، جعلتها مثل القضية القطعية. قال: والثاني إيش مقصود بالثاني؟ المقصود بالثاني أن الأخطاء التي تحصل في الصورة، لأن أول ما بدأ النظم قال إيش؟ قال وخطأ البرهان حيث وجد في مادة أو صورة. انتهينا من المادة، الآن الأخطاء التي تقع بالصورة. الأخطاء التي تقع في الصورة قال والثاني كالخروج عن أشكاله، الثاني أن تخرج بالقياس عن أشكاله، يعني مثلا ألا تكرر حد الوسط، فإذا لم تكرر حد الوسط فقد أخطأت في القياس. وترك الشرط النتج من إكماله، أيضا من الأخطاء التي تقع في الصورة أن تأتي بقياس لم يحتوي على الشروط، شروط الشكل الأول، شروط الشكل الثاني، شروط الشكل الثالث، شروط الشكل الرابع إلى آخره. يعني مثلا تأتي قياس من الشكل الأول لكن تكون المقدمة فيه سلبية، هذا خاطئ. لا، لابد أن تكون المقدمة تكون المقدمة الصغرى فيه سلبية، هذا خاطئ، لأن المقدمة الصغرى لابد أن تكون موجبة. ثم قال الشيخ هذا تمام الغرض المقصود من أمهات المنطق المحمودي، قد انتهى بحمد رب الفلق ما رمته من فن علم المنطق. طبعا هذا البيت يقول الشارح في يقول الناظم في شرحه، يقول هذا البيت لوالدي وليس لي، فإني رأيته في المنام فأخبرته أني عازم على كتابة منظومة في المنطق، فقال ضع هذا البيت فيها، قال فوضعتها رجاء بركته أو بركتها. قال نظمه العبد الذليل المفتقر لرحمة المولى العظيم المقتدر الأخضري بالنسبة إلى الجبل الأخضر في الجزائر، عابد الرحمن أي عبد الرحمن المرتجي من ربه المنان، مغفرة تحيط بالذنوب وتكشف الغطاء عن القلوب، وأن يثيبنا بجنة العلا فإنه أكرم من تفضل، وكن أخي للمبتدي مسامحة وكل للمبتدي لأنه مبتدي، هو مبتدي لما كتب هذا النظم، وكل إصلاح الفساد ناصحة، وأصلح الفساد بالتأمل وإن بديهة فلا تبدلي، إذ قيل كم مزيف صحيحة لأجل كون فهمه قبيحة، وكل لمن لم ينتصف لمقصدي، لمن لم ينتصف أي لمن لم يسلك معي سبيل الإنصاف، العذر حق واجب للمبتدي ولبني 21 سنة معذرة مقبولة مستحسنة، أي كان لما كتب هذا النظم عمره 21 سنة، فيقول أنت إيش اعذرني لأني كنت صغيرا، لسيما في عاشر القرون للجهل والفساد والفتون، وكان في أوائل المحرم تأليف هذا الرجز المنظم من سنة 41 من بعد 9 من المئين، ثم الصلاة والسلام سرمدا على رسول الله خير من هدى وآله وصحبه الثقات سالكين سبل النجاة، ما قطعت شمس النهار أبرجا وطلع البدر المنير في الدجا، وصلى الله سلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.